والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فأشقاها